قول لي يا دكتور، لو دخلك حد قبل يوم الجمعة ولقيته مبوظ الكيتو دايت، هتتصرف معاه ازاي؟ بصراحة أشكره، لأن الكيتو ده زفت أصلا. أنت بتقول إيه يا دكتور؟ يعني إيه زفت يا دكتور؟ أنت حضرتك أنت عارف أنت بتقول إيه؟ أنت حضرتك بتغلط في حاجات هي ثوابت عندنا. أنا عايزك بس حضرتك تهدى وبلاش انفعال عشان أقدر أشرح لحضرتك. هتشرح لي إيه يا دكتور؟ أنت بتغلط في حاجات ما ينفعش تغلط فيها حضرتك. لا حضرتك لو ما سكتش أنا أغلط فيك أنت شخصيا، اتفضل استريح بعد إذنك. إيه يا دكتور في إيه؟